لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب بطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا، لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. بعد أن عرفنا محظورات الإحرام وعرفنا ما يجب فيها من فدية، ذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كرر الإنسان المحظور، هل تتكرر الفدية أو لا، وذكر أن من المحظورات ما لو كررها الإنسان قبل أن يفدي فإنه لا يلزمه إلا فدية واحدة، ومنها ما إذا كرر المحظور فإنه يلزمه لكل محظور فدية مع تكرار. قال: ومن كرر محظورا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاد ولم يفدي لما سبق فدا مرة واحدة، سواء فعل متتابعا أو متفرقا. يعني لو أن إنسان حلق رأسه ولم وهو في حال إحرام ولم يفدي، ثم بعد يوم أو يومين حلقه ثانية، وبعد مرة يوم أو يومين حلقه ثالثة، فهل يلزمه ثلاث فداء أو فدية واحدة؟ قال: لا، يلزمه فدية واحدة. أما لو حلق رأسه ثم فدى ومن يوم بعد يومين أو ثلاثة حلق رأسه ثانية فيلزمه فدية ثانية، وفي اليوم الثالث أو الرابع حلق رأسه مرة ثالثة فيلزمه فدية ثالثة. كذلك لو أن إنسانا حلق رأسه ثم فدى ثم قص شاربه فيلزمه فدية ثانية، ففدى ثم نتف إبطه فيلزمه فدية ثالثة. ولو أن إنسانا حلق رأسه ثم قص شاربه ثم نتف إبطه ثم حلق عانته وغير ذلك وهو لم يفدي بعد، فيلزمه فدية واحدة، وهي يخير بين أحد أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. الصورة الثانية: إنسان قلم أظافره ثم بعد ذلك قلم أظافر إحدى يدي اليوم وهو محرم، وفي يوم غد قلم أظافر اليد الثانية، في اليوم الثالث قلم أظافر إحدى رجلي، في اليوم الرابع قلم أظافر الرجل الأخرى وهو لم يفدي عن أي من هذه، فيلزمه فدية واحدة. أما لو أنه قلم أظافر إحدى اليدين ثم فدى ثم قلم أظافر اليد الثانية فيلزمه فدية ثانية، فإذا فدى وقلم أصابع أظافر إحدى رجليه فيلزمه فدية ثالثة، وهكذا. الصورة الرابعة: لبس المخيط. إنسان لبس المخيط، لبس قميصا أو لبس ثوبا وهو محرم فيلزمه فدية، لكنه لم يفد فخلعها ولبس إحرامه، وبعد فترة لبس المخيط مرة ثانية ثم خلعه ولبس الإحرام، ثم بعد يوم أو يومين وهو لا يزال محرم لبس المخيط، فهل يلزم كفارة واحدة أو يلزم ثلاث كفارات؟ يلزمه كفارة واحدة. الصورة الثانية، إنسان لبس المخيط ثم كفر ثم خلعه ولبس وإحرامه ثم لبس المخيط مرة ثانية، فيلزمه كفارة، قام وكفر ثم لبس المخيط مرة ثالثة وهو لا يزال محرم، فيلزمه كفارة ثالثة وهكذا. الصورة الرابعة، الطيب، إنسان تطيب وهو محرم ثم كرر الطيب مرة ثانية ثم ثالثة ورابعة وهو لم يفتن، فيلزمه فدية واحدة. ولو أنه بعد أن تطيب الأولى كفر، فيلزمه للتطيب الثاني كفارة، ولو تطيب بعد تكفيره الثانية فيلزمه كفارة ثالثة وهكذا. الصورة الخامسة، لو أن إنسانا غطى رأسه، رجل غطى رأسه فعليه الفدية فقام وفدى، ثم غطى رأسه مرة ثانية فيلزمه فدية ثانية وهكذا. ولو أنه لم يفد المرة الأولى وكرر تغطية الرأس مرارا فيلزمه كفارة واحدة. الصورة الخامسة، لو أن إنسانا وطئ امرأته وهو في حال إحرام فإنه عليه الكفارة، إذا كان قبل التحلل الأول في الحج عليه بدنه، وإذا كان بعد التحلل الأول فعليه شاد، وفي العمرة عليه شاد. فإذا كان قام وذبح البدنة أو ذبح الشات فعليه، ثم قام وجامع ثانية فعليه كفارة ثانية، ثم لو عاد ثالثة بعد أن ذبح هذه الفدية فعليه كفارة ثالثة. أما لو أنه كرر الوطأ وهو لم يكفر إلى الآن فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. هذه هي الأمور التي لو كررها فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، لأن الله جل وعلا أوجب في حلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع دفعة أو دفعات. قال وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته فدية ثانية. بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. النوع الثاني، يلزم الكفارة بعدد المحظورات، هذا في جزاء الصيد. لو أن إنسانا قتل صيدا وهو لم يكفر ثم قتل ثاني وثالث ورابع وعاشر فعليه جزاء بعدد الصيد. فلو أن إنسان قتل عددا من الغزلان أو عددا من الأرانب أو عددا من الحمام فعليه بكل واحدة فدية، ولا فرق في هذا بين كونه كفر أو لم يكفر عن السابق، لقول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي فعليه من الجزاء مثل هذا المقتول. قتل واحد غزالا عليه شات، قتل غزالين عليه شات، قتل غزالا عليه عنز، قتل غزالين عليه عنزين وهكذا. ومن فعل محظورا من أجناس بأن حلق وقلم أظافره ولبس المخيط فدى لكل مرة، أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا. الصورة أو المثال أو المسألة الثالثة، ما لو كرر محظورات مختلفة، ليست من جنس واحد. مثلا إنسان لبس مخيط فهذا محظور وغطى رأسه هذا محظور ثاني، وتطيب هذا محظور ثالث، وقص شعره هذا محظور رابع، وقلم أظافره هذا محظور خامس، وهو لم يكفر عن لم يفتي عن أي واحد منها، فما الواجب عليه؟ قال الواجب عليه خمس فداء، كل واحد منها عليه فدية، لأن لبس المخيط عليه فدية مستقلة، وتغطية الرأس عليه فدية مستقلة، والطيب كذلك فدية مستقلة، وتقليم الأظافر فدية مستقلة، وقص الشعر أو حلقه فدية مستقلة. فهذه محظورات من أجناس مختلفة، لكل واحد منها فدية مستقلة عن الآخر. هنا قال سواء رفض إحرامه أو لا، يعني أبطل إحرامه أو لم يبطل، فالإحرام باق لا يرفض، ويكون عليه الاستمرار في الإحرام، ولو نوى رفضه فإنه لا ينتهي، بل لا بد من وجود مسوغ له من تحلل إن كان محصر، أو إتمام النسك إن كان غير محصر. إن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال أفعاله، أو التحلل عند الحصر، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه، وما عدا هذه لا يتحلل به. يقول التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد أمور ثلاثة: الأمر الأول كمال أفعاله، بمعنى يؤدي الحج، إذا أدى الحج كمل انتهى تحلل منه. الأمر الثاني التحلل عند الإحصار، عندما يمنع الإنسان من دخول الحرم أو وصول إلى عرفات فإنه يتحلل ويذبح فدية يتحلل بها كما يأتينا تفصيل ذلك، أو يكون بالعذر إذا كان مشترطا عند إحرامه بأن قال أن محلي حيث حبستني فيتحلل بهذا، وما عدا هذه لا يتحلل بها. ولو نوى التحلل لم يحل ولم يفسد إحرامه، ولا يفسد إحرامه بها. ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية. قال وما عدا هذه لا يتحلل به، يعني ما عدا الأمور الثلاثة لا يتحلل به من الحج: إكمال النسك، أو التحلل بسبب الإحصار، أو التحلل بسبب الاشتراط عندما يوجد عذر يحبسه عن إكمال نسكه. قال ولو نوى التحلل لم يحل، يعني لو أن الإنسان نوى التحلل من الحج فلا يحل إلا بوجود سببه، أما مجرد النية فلا يتحلل منها الإنسان، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فلا يتحلل الإنسان بمجرد النية، بل هو باق على ما هو عليه من نسك. ولا يفسد إحرامه برفضه، فلا يفسد لو أن إنسان نوى أن يخرج من الحج فإنه لا يخرج منه، بل هو باق عليه، يلزمه أحكامه، وليس عليه لرفض الإحرام شيء، يعني لا يلزم فدية إذا رفض الإحرام، بل هو باق على ما هو عليه، ورفض هذا لا يعتبر لأنه مجرد نية ولا يتأثر بها العمل، بل هو باقي. ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال، دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا لأن ذلك إتلاف، فاستوى عمده وسهوه كما للآدمي. قال ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يعني لو أن إنسان جاهل أو ناسي أو أكره على أن يغطي رأسه أو يلبس مخيط أو يتطير فلا فدية عليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ هو الجهل، والنسيان هو ما يخطر على الإنسان من سهوه أنه في نسك وما استفري عليه يعني غلب عليه ولم يستطع دفعه. فهذا إذا تذكر الإنسان إن كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا أو زال الإكراه إن كان مكرها فإنه في هذه الأحوال يلزمه أن يزيل المحظور، فيزيل ما على رأسه من غطاء ويزيل ما على بدنه من مخيط ويزيل ما عليه من طيب، فيزيلها إذا تذكر أو علم أو زال عنه الإكراه. أما الوط فإنه لا يعذر فيه إلا في حال الإكراه، كما لو أكره الرجل امرأته على الوط فإنها تعذر في مسألة عدم فساد النسك لكن عليها الفدية كما مر بنا. وأما النسك فإنه يصح نسكها لا يفسد حجها. وأما بالنسبة للجهل أو النسيان فإنه يؤاخذ بذلك لما قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن سألهم دون أن يستفسروا هل هذا حصل بسبب جهل أو نسيان أو لم يكن كذلك. وأما الصيد فهو أيضا لو أن إنسان قتل صيدا فإن عليه جزاء ولو كان جاهلا أو كان ناسيا أنه محرم. وتقليم الأظافر والحلق بعض العلماء يرى أنه يعذر بالجهل والنسيان والإكراه، وبعض أهل العلم كما مشى عليه هنا أنه لا يعذر بذلك، قالوا لأنها إتلافات فهي مثل الصيد فلا يلزم له الفدية. وبعض العلماء قالوا إنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وبهذا يفتي كثير من مشايخنا على أنه يعذر بالنسبة لتقليم الأظافر وحلق الشعر أو تقليعه أو نحو ذلك فيما لو أزال شيئا من ذلك سهوا أو جهلا أو إكراها. تفرق بينها وبين الصيد والوضع. فإن استدام لبس مخيط بعد أن أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه. هنا مسألة ودائما يسأل عنها، يقول إن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه، يعني لو أن إنسان لبس مخيطا في حال إحرامه بسبب جهله وهو لا يعلم، كما يحصل هذا كثير، بعض الناس يأتي يقول إنه بعد أن طاف لبس المخيط قبل أن يسعى في العمرة وقبل أن يحلف، فما الحكم؟ نقول يجب عليه الآن يخلع المخيط، إن تأخر أو توانى أو انتظر حتى يوصل إلى البيت فعليه الفدية، وإن خلعه في الحال فلا فدية عليه. ولا يلزم أن يشقه، يعني لا يلزم أن يشق الثوب بل يكفي خلعه، يكفي أن يخلعه في الحال إذا عرف أو تذكر إن كان ناسيا أو زال عنه الإكراه إن كان مكرها. هذا هو معنى وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد، يعني لو بقي عليه لحظة فوق المعتاد يعني لحظة لا حاجة لبقاء إليه أو أنها فوق ما يحتاج إليه لخلعه فإن هذا البقاء يعتبر استدامة للبس المخيط فيلزمه به الفدية. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد، والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفريق تفريقة لحمه وإطلاقه. أو إطلاقه لمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة. قال: وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرم. ثم ذكر أمثلة لذلك مثل جزاء الصيد يذبح في الحرم، ولو كان حصل خارج الحرم فيذبح في الحرم. أيضا دم المتعة والقران، دم المتعة والقران، دم التمتع يعني والقران، يذبح في الحرم ولا يجوز أن يذبح خارجه. لو أن إنسان حاج وهو من سكان النورية التنعيم لا يجوز أن يذبح هناك، يجب أن يذبح نسكه داخل الحرم، يعني داخل حدود الحرم، ولا يجوز أن يذبحه في عرفات، بل لابد أن يكون داخل الحرم لأن عرفات خارج الحرم. وكذلك المنذور، لو أن إنسان نذر أن يذبح شيئا للحرم أو لمساكين الحرم فيلزمه أن يكون داخل حدود الحرم. وكذلك ما وجب لترك واجب، كما لو أن إنسان ترك المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت البقاء بعرفات حتى تغرب الشمس أو ترك رمي الجمار فإنه يلزمه أن يذبح هذا في الحرم، ولا يجوز أن يذبحه عندما يعود إلى بلاده، فلا بد أن يكون داخل حدود الحرم أو فعل محظور في الحرم. لو أن إنسان فعل محظورا من المحظورات التي ذكرناها كتغطية الرأس أو الطيب أو لبس المخيط أو تقليم الأظافر أو ما شبه ذلك مما فعله داخل الحرم، أما لو فعل المحظور خارج الحرم فيجوز ذبحه في مكان فعله. فلو أن إنسانا بعد أن أحرم فعل محظورا فيجوز ذبحه في المكان الذي فعله فيه، أما لو كان فعل هذا المحظور في الحرم فإنه يلزم أن يكون ذبحه في الحرم. ومكة ومنى واحد، يعني أنه لو ذبح بمكة أو ذبح بمنى أو بحارات مكة أو نواحي مكة مما هو داخل الحرم فإنه كله داخل في الحكم. والأفضل نحر ما بحج بمنى، يعني أن ما يتعلق بأعمال الحج أن يكون ذبحه بمنى، لأن الناس يجتمعون في أيام الحج بمنى. وما يتعلق بعمرة بالمروة، يوم أن كانت المروة رمال والمنطقة ليس فيها مساكن، والمقصود هو أن نحر ما كان بعمرة بمكة، أي بين الناس وبقرب المساكين الذين تتطلع نفوسهم إلى ذلك. وهذا اللحم الذي يذبحه لا يجوز له أن يذبحه ويتركه يتعفن، بل يلزمه أن يفرق لحمه، أو إذا كان عنده المساكين مجتمعين فيخلي بينه وبينهم فيذبحه ويقدمه لهم، كل يأخذ قدر حاجته إذا كانت المصلحة في ذلك، وإذا كان ينتج عنه فوضى أو اضطراب أو نزاع أو نحو ذلك فيتولى توزيعه لئلا يتسبب في خلق مشكلات بينهم. قال: لأن القصد التوسعة عليهم، أي على المساكين، والمراد بمساكين الحرم الموجودين في الحرم سواء كانوا سكان أو أتوا عابر سبيل مجتازين، هم المقيم به يعني الذي يسكن في الحرم، وكذلك المجتاز. فيما لو أن إنسان أتى لعمره وهو فقير ومحتاج فإنه يجوز له أن يأكل من هذا النسك من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة، يعني ممن يجوز له أخذ الزكاة كابن السبيل وما شابه ذلك ممن يجوز لهم أكل مال الزكاة. وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى، وإلا رده وذبحه. قال: وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى، يعني لو أن الإنسان سلم هذه الفدية للفقراء حية فقاموا وذبحوها فإنه يجزي، أما لو سلمها لهم وأخذوها وراحوا يبيعونها ويشترون فيها فإنه لا يجزي. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يسلم أحدا شيئا أن يكون مطمئنا وواثقا به، لا أن يكون غير أمين وغير ثقة، فإن لم يذبحوه فإنه يرده يأخذه منهم ويذبحه هو، فلا بد من ذبحه. وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ بالحرم أيضا. يقول وفدية الأذى يعني فدية حلق الشعر وفدية لبس المخيط وفدية الطيب وتغطية الرأس، إذا فعلها الإنسان خارج الحرم في الطريق قبل أن يصل للحرم فيجوز له أن يذبحها في مكانه، ويجوز له أن يؤجل ذلك إلى أن يصل للحرم. وكذلك دم الإحصار، لو منع الإنسان من دخول الحرم فإن له أن يذبح في مكانه، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما منعه المشركون من دخول مكة عام الحديبية، فإنه ذبح فديته في الحديبية وأمر الحلاق أن يحلق رأسه وتحلل. والحديبية خارج الحرم لأنها من الحل. ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه. قال ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، يعني يجوز للإنسان أن يصوم في مكة ويصوم في غيرها، فلو أن إنسان ارتكب محظور محظورات الإحرام فيجب عليه الصيام 3 أيام فيصومها لو عاد إلى بلده، أو يصومها قبل أن يصل إلى مكة بعد إحرامه، لأن نفعه مقتصر على الصائم نفسه لا يتعدى لغيره، ليس كالفدية أو الإطعام، ليس كالذبح أو الإطعام، فهو محصور على فعل الإنسان. والدم المطلق شاه كأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها. قال إنه ترد كثيرا عبارة فعليه دم في عبارات الفقهاء، فما المراد بالدم؟ قال إذا جاء مطلقا فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إذا قالوا فعليه دم فالمراد به شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو المراد. قال فإن ذبحها فأفضل، يعني لو ذبح بدل السبع البدنة أو سبع البقرة بدنة كاملة فإن هذا أفضل. وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه، وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقة. قال وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة، يعني يجزئ عن البدنة بقرة، فحكمهما من حيث الإجزاء واحد، كل منهما يعدل 7 شياه، ولو كان ذلك في جزاء الصيد فما وجب فيه بدنة يجوز أن يخرج عنه بقرة، وكذا العكس. وكذلك لو وجب عليه 7 الدماء يعني وجب عليه سبع محظورات، ارتكب سبعة محظورات كل واحدة تجب فيها شاة فذبح عنها بدنة فإن هذا يجزئه، ولو ذبح عنها بقرة أيضا فإن هذا يجزئه. باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف. اكتب السؤال. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا خاصا بجزاء الصيد،